إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل المات. الكتاب اليوم هو تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري للدكتور نجيب محمد البهبيتي. ممكن إضافة كتاب إضافة كتابه أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره، لأنه ضمن السياق في الحقيقة، وإن كان هذا الكتاب هو الأهم والأبرز. الدكتور البهبيتي، الدكتور نجيب، دكتور لا يستطيع أحد أن يوجد له ترجمة ضافية مهمة، والباحث يجد عنة في معرفة أحواله ومعرفة حياته مع اشتهار هذين الكتابين له. فلما أنا هذا الكتاب قرأته، هذان الكتابان قرأتهما له في 95 ميلادية، فلم أعرف من هو هو، فقط أعجبت بالكتابين وسجلت هذا الرأي في كتابيه، وبكونهما رائدي في قراءة الشعر ومعرفة حياة الشاعر ومعرفة حياة الشعر من خلال الشعر نفسه وما يدور حوله، وكتبت هذا في فن القراءة، وقلت لأني لا أعرف شيئا عن هذا المؤلف ولم أجد له ترجمة يعني أطمئن إليها وأن أعرف عنها شيئا. ثم لما خرج الكتاب في فن القراءة، لما خرج قال لي أحد الإخوة أنه له ترجمة من أحد تلاميذه المغاربة، ولم أريد أن أغير شيئا، لأن حتى الترجمة التي ذكرها الأخ وقد طلعت عليها مرارا ليست يعني بشيء يزيل الإبهام الكثير عن هذا الكاتب. هذا المؤلف يعني خرج من بلده مصر سنة 1952 ميلادية، بعدما يسمى بحملات التطهير التي قام بها الناصريون لمن يزعمون بأنهم يؤيدوا العصر البائد، يعني عصر الخديوية، فطرد وذهب بعد ذلك، يعني خرج إلى أرض الله الواسع واستقر به المقام في المغرب، فصار مدرسا في جامعتها للأدب، وعرف تلاميذه هناك. مع معرفتي هناك من تحدث عنه خلال العشرية الرابعة، يعني 1940 تقريبا، ومن عاشره في جامعة الإسكندرية. المهم أن هذا الرجل لا يعني لا نستطيع أن نتكلم عنه الكثير من جهة شخصه، فلنتحدث عن كتابه كثيرا وهو المهم في هذا الباب. هذا الكتاب مهم جدا، وهو من آثار معركة الشعر الجاهل التي أثارها طه حسين. ودائما أقول لإخواني، لو جاز شكر المجرم على ما يقدم في إجرامه للأمة من منافع لجاز شكر طه حسين على ما قدم. هناك ثلاثة كتب أحدثت هزة عنيفة في داخل المجتمع المسلم، وأحدثت كذلك حوارا شديدا ومنفعة للأمة. الكتاب الأول هو في الشعر الجاهلي طه حسين، وإن شاء الله لمناقشة هذا الكتاب تحديدا سنتناول في لقاء قادم، ممكن الأسبوع القادم أو بعده، ما أفضل ما قرأته في الرد عليه مباشرة في تحليل ألفاظه بطرق علمية مكينة مكثفة، وهو رد الشيخ التونسي محمد إيش؟ طيب لا لا شيخ الأزهر الشهير رحمة الله عليه، يعني سامحوني لشيء من الاضطراب والتعب. وإن كان الكثير قد رد عليه ردا مباشرا كشكيب أرسل الرد عليه رد مباشر. هناك رد غير مطبوع غير موجود تحدث عنه بعض من تحدث عن حسن البنا أنه رد عليه ردا سمعه طاسين مباشرة، وهناك من رد عليه رد كثيرة مباشرة، وهناك من الكتب ما ردت عليه بطريقة غير مباشرة. من أهم كتابي أو كتب الرد عليه بطريقة غير مباشرة هناك كتابان. الكتاب الأول هو ما تحدثنا عنه من مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد، وهو رسالة دكتوراه، وهذا الكتاب كذلك هو رد غير مباشر على طه حسين. وإن كان في هذا الكتاب لا أريد أن أدخل فيها لأنني وجدتها غير صحيحة، ووافقت من ترجم له من تلاميذه المغاربة بأنه كثير الشكوى، يعني نجيب بيتي رجل كثير الشكوى، وهذا صحيح فهو كثير الشكوى، ويزعم بأن الشيء أن الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد الشيخ الأزهر محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الذي إن شاء الله سنتعرض لرده على طه حسين، ورد الشيخ هو تونسي ومع ذلك استلم رئاسة الأزهر في مصر، وهو محمد الخضر حسين عليه رحمة الله، وأنا أعتبر أن رده أعمق الردود لأنه أكثرها تكثيفا في الرد، وهو رد ردود علمية. وعندي أن كتاب محمد خضر حسين في رده على طه حسين أشبه برد الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رده على محمود أبو ريا، يعني البعض لا ينتقص ولكن يعني يقول بأن الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رده على محمود ريا لم يفصل ما فصله في رده على الكوثر في التنكيل، وإنما كان يقذف قذائف سريعة علمية مكثفة، وهكذا صنع الشيخ محمد الخضر حسين في رده على طه حسين. القصد هناك ثلاث كتب، هو كتاب في الشعر الجاهلي الذي أحدث ضرب المجتمع الإسلامي بقذيفة كبيرة هزته فأنشأت علما جليلا في تاريخ العربية في تاريخ الشعر، وبدأت الردود عليه وبدأ الاهتمام بالشعر الجاهلي. بلا شك أن طه حسين كذلك صنع ردة عن العربية، وهو أبو كلود يعني تصور أنه هذا الذين يحبونه كان يحب أن يناد ابنته لم يسميها باسم عربي، طه حسين اسمنا كان لقبه أبو كلوديا ينادى بهذا الاسم يعني. وكان يمنع كلام العربية في بيته، زوجته فرنسية معروفة، كان يمنع أن يتكلم أبنائه في البيت العربية وتمنع زوجته ذلك. وذاك حفيده لما كتب سيرة أبيه كتبها بالفرنسية وطبعتها وزارة الثقافة المصرية بالفرنسية، ووعدوا أن يترجمها ولا أدري ترجمت أم لم تترجم. الكتاب الثاني الذي أحدث ضجة هو كتاب علي عبد الرازق، وهو حديثه عن الدولة الإسلامية. هذا كتاب كذلك أحدث ضجة كبرى، وكذلك قامت عليه ردود شديدة وقوية، ورد عليه ممن رد عليه الشيخ محمد خضر حسين. أنا أحب هذا الرجل محمد خضر حسين، لم يجد العناية الكافية في أدبه وعلمه ومكانة عقله. الكتاب الثالث الذي أحدث ضجة هو كتاب قاسم أمين، وهو تحرير المرأة. هذه كتب ثلاثة تقريبا شكلت منعطفا كبيرا في المجتمعات الإسلامية الفكرية. هذا الكتاب كتاب عجيب جدا، تاريخ الشعر العربي، وهو كتاب يجمع بين صفتين مهمتين جدا. يعني أنا أطلب من كل إنسان يهتم بالثقافة والعلم أن يقرأه، فهو كتاب لا يشكل عقدة علمية شديدة كما تحتاج الكتب المكينة المكثفة تحتاج إلى شرح. والكتاب لو قرأه إنسان مهتم فقط بالثقافة يستطيع أن يستخلص منه الكثير. والكتاب هو رسالة الدكتوراه. كتابه أبو تمام الطائي كتبه قبل هذا الكتاب يعني، وذلك كان هذا الكتاب إحدى مراجعه عندما كتب رسالة الدكتوراه وتاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري. ويقول أن هذا الكتاب تأخر نشره أكثر من 9 سنوات لسرقة البعض له. أنا ذكرت بأنه يتهم في طبعته الثالثة، لأن هذا الكتاب طبع في 1940، وآخر مراجعة له من قبل صاحبه سنة 1980 ميلادية 1970 ميلادية، وكتب مقدمة ضافية متهما البعض ممن سرق هذا الكتاب أو سرق بعض أجزاء الكتاب، واتهمه بذلك ناصر الدين الأسد. وأنا قرأت الكتاب وقرأت كلام ناصر، هو فقط إذا أخذ منه، ولا أظن لأن هذه لأن النصوص التي يزعم أنه أتى بها هي نصوص مبذولة وليست سرية. وللذكر فمما يؤخذ على هذا الكتاب مع فوائده العظيمة أن مراجعه قليلة، يعني تكاد تجد أن 90% من مراجعه هو كتاب الأغاني للأصفهاني، ولكن هذه عبقرية كذلك، يعني هو سيئة من جهة لكنها من جهة أخرى عبقرية، أن يبني ذكرا وتاريخا وعلما على كتاب واحد ولا يوجد غيره في ذلك الوقت، مع ما أخذه من الكتب الأخرى ككتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وبعض الكتب الأخرى، وهو يتقن العربية لأنه تلميذها، ويتقن كذلك الفارسية، ويتقن الفارسية ويتقن الفرنسية ويتقن البريطاني، 4 لغات ويتقن. والظاهر أن له اهتماما كذلك بموضوع اللغات، لأنه يتكلم عن السريانية كلام العارف، ويتكلم عن الآشورية كلام العارف، برغم أن الآشورية هي التي يقال اللغة الآشورية هي اللغة السريانية، وهي لغة عربية، لغة عربية. ومن فوائده يقول هنا فقط هذه كلمة لا يعرفها الكثير من يتكلمون عن اللغات، بأنه إلى الآن المراجع التي من أجل حل اللغة السريانية القديمة نحتاج إلى المعاجم العربية، يعني عندما نريد أن نعرف كلمة ما معناها في اللغة السريانية نرجع إلى المعجم العربي، لأنها اللغة التي كانت تسمى بالعروبية، التي تفتقت عنها العربية والسريانية، فالعربية أخذت مجالها الشريف كما في الحديث أن أول من فتق للسلم العربية إسماعيل، ثم بقيت لغات الأخرى منها السريانية. وإلى الآن السريانيين موجودين يتكلمون بلغتهم، ولو دققت وأوقفت الشريط وهو يتكلم وأخذت كل كلمة على حدة فهمتها لأنها أشبه بالعربية، كما أن العبرانية لو أوقفت الشريط وأجريت شيئا يسيرا لوجدت أن العبرية كذلك يعني كثير من جذور أفعالها خاصة ومصادرها تعود العربية. المهم فكتاب في الشعر الجاهلي طه حسين أحدث أثرا كبيرا، كان من أثاره غير مباشرة من انتبهوا لهذه الملاحظة الذين خارج إطار المدرسة العلمية والأكاديمية تكلموا بصراحة وسبوا على طه حسين وهاجموه بقوة. لكن ماذا يفعل الأكاديميون في داخل مؤسسة يسيطر عليها طه حسين؟ طه حسين كان يعني طاغوتا بكل معنى الكلمة في الجامعة، هو عميد ويعني يفعل ما يفعل ويطرد من يطرد، ونحن نعرف قصة محمود شاكر أن الذي توسط له لإدخاله في كلية الآداب في جامعة القاهرة هو طه حسين لمعرفته بأبيه، فكان كبيرا. وذاك لما ذكر ناصر الدين الأسد ذكر ذكريات كتابه في المناقشة كاد شوقي ضيف أن يرفضها، حتى قال له أحدهم يا شوقي أتخاف من طه حسين بالغيب، لأن طه حسين يقول كان في رحلته الصيفية المشهورة في باريس، كل صيف بروح بقضي خلال العطلة الصيفية في باريس، فخلال المناقشة قال له أتخاف طه حسين بالغيب، حرام لا تظلم الرجل يعني، فخوفا من طه حسين. فالأكاديميون ردوا على طه حسين بهذه الطريقة، وهي الطريقة غير المباشرة، الحديث عن مصادر الشعر الجاهلي والحديث عن تاريخ الشعر الجاهلي. هذا الكتاب أسبق. قلت طبع في سنة 1940، ثم آخر طبع له كتب فيها مقدمة، يعني اتهم من اتهم بأنهم سرقوا، أنهم حتى أنه يتهم الدكتور مصطفى هدارة، هذا صعب قبوله يعني. وأنا لما أردت متابعته لتحديد هل الحقيقة ناصر الدين سرقها هذا، لا وجدت الموضوع يتحدث في قضية هل العرب لا يكتبون أم لا، هذه المسألة فقط، وهذه مسألة موجودة يعني مبذولة، ليست من الكتب، ليست في المراجع التي يعني التي تسر ولا تعرف، هناك كلام في العقد الفريد، هناك كلام في الأغاني، هناك كلام في البيان والتبين، والتبين هو اختيار الدكتور الأستاذ عبد السلام هارون. فالقصد بأن هذا الاتهام غير سديد، وهو يصح شكوى يعني وصف شكوى صفة أحد التلاميذ أنه كثير الشكوى. المهم ماذا يتحدث الكتاب وما هي أهميته؟ في الحقيقة أول ما أردت أن أعود لهذا الكتاب وجدت لي جملة أريد أن أنبه عليها، هذا الكتاب يبدأ بشيء من الضيق للقارئ غير متمكن بالثقافة، يعني الذي لا يعنيه هذا العلم، يبدأ في قضية الحياة، عن حياة العرب وعن تاريخهم وعن لغتهم وعن تصرفاتهم ونظمهم السياسية وإلى آخره، وأثر البيئة عليهم. وهذا هذا الباب قليل الاعتناء الناس فيه، لا يحبونه كثيرا لمشقة قراءة الرقم، قراءة التاريخ، قراءة ما قاله المستشرقون. فذلك وجدت نفسي كاتبا أنه إياك أن تتوقف أمام هذه المشاكل في الكتاب الأولى، امشي فيه هكذا. وإذا أردتم أقرأ العبارة بالتمام فأقرأ. وقلت فيه، أنا قلت الرجاء لا تتوقف عن قراءته حتى تقرأه كله، ولا تحكم عليه حتى تنتهي منه، واللذة تتجدد فيه من باب إلى آخر. هذا لما قرأته لأول مرة كما ذكرت لكم في 1995 ميلادية هكذا اطلعت عليه، وبفضل الله يعني أن الكثير من الكتب التي أعرف قيمتها هكذا من خلال العناوين أخذتها فوقعت على فضائلها. يتحدث، فبعد أن يتحدث الكاتب كما ذكرنا سابقا في بداياته عن هذا الأمر، ما هي اختياراته المهمة جدا؟ هناك نقاط مهمة في داخل الشعر العربي. لماذا الاهتمام بتاريخ الشعر العربي؟ لأن تاريخ الشعر العربي ينبئ عن مادته، عن تفسيره، ينبئ عن ألفاظه، عن لغته الداخلية، عن جرسه، عن موسيقاه. فتاريخ الشعر هو تاريخ أي شيء، هو الشيء نفسه. يعني عندما يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للمشركين عن هذا القرآن، قال ولو شئت ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. يعني التاريخ هو الذي يكشف الحقائق ويبين المخبوء ويفسر ما هو خفي عنا. فذلك عندما نقرأ التاريخ الشعر ويدلنا حتى في الرد البسيط الساذج على طه حسين، صحيح الشعر كل منحول، الشعر الجاهلي لا يمثل حياة الجاهلية في شيء، إنما هو صناعة إسلامية من أجل أن يبرر تفسير القرآن والسنة إلى آخر ما قاله من الهذيان. فماذا قال؟ هناك عدة قضايا أنا أتوقف عندها بالنسبة لمن يريد أن يعرف أهمية هذا الكتاب بالنسبة لهذه الأبواب. أولا، متى بدأ الشعر؟ هناك نص مشهور بأن أول من بدأ الشعر كما يقول جاهد، أول من بدأ الشعر هو امرؤ القيس، وهذا لم يقبله كثير من المحققين، على الرغم بأن الجاحظ هو من هو، ولا شك أنه كان يعلم اللغات، نصوصه الدالة في البيان التبين في كتاب الحيوان، كان يعرف الفارسية وكان يعرف بعض الهندية ويعرف السريانية. فأن يقول هذا الكلام استغرب منه العلماء هذه اللفظة، فهذا قام بشرحه شرحا وافيا في الرد. كثير من رد على الجاحظ في هذه النقطة، ولكن هذا أفضل الردود هنا، تتعلق بقضية الشعر وصياغته، بأن هذا الشعر بهذه الكمالات العظيمة التي وصل إليها امرؤ القيس لا يمكن أن تكون هي البدايات. هذا رد يعني من البداهة بمكان، لا يمكن لأحد يخالف فيه. يعني أنت لا يمكن أن تبدأ الشيء من القمة، لا يمكن. فهذا يأتي إلى هذه الكلام، ويأتي إلى أشعار فيها الصنعة. يعني قد يقول هذا لا تجد في هذا، ولكن أنت تحس أنه يريد يقول، حتى لو كان البعض يظن أن الشعر إلهام قد وقع عليه من الإلهام، فلا، هناك كثير من الأشعار تحس فيها صناعة المتأخرين، فيها الصناعة. ما معنى الصناعة؟ تحس أن الألفاظ مركبة، صحيح فيها النفس الجاهلي الذي دال على الفطرة ودال على السليقة القوية، ولكن كذلك هناك كثير من المقطوعات الشعرية التي فيها الصناعة الشعرية، فيها صناعة الألفاظ. ويأتي بنموذج الحارث بن حلزال اليشكري، هذا شاعر معروف جاهلي، أشعاره فاتنة جدا، فاتنة، ولكن ليس له من الأشعار الطويلة التي تدخله في عالم المعلقات. فهذه قضية انتهي منها ويتوسع فيها توسعا مهما أرجو أن يعاد إليها في الكتاب. النقطة الثانية بعد أن يسري، وهو قضية هل في الشعر الجاهلي، أنا أمشي هنا قبل أن أصل إلى ما بعده، لأنه يتحدث حتى القرن الثالث الهجري، الشعر، تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري. فيتكلم في النقطة الثانية عن قضية الموسيقى والموسيقى الملازمة للشعر، وهو أن يغني الشعر غناء. هل كان العرب في الجاهلية يغنون الشعر غناء يتغنون به؟ لهم نغمات موسيقية تتلائم مع الشعر، فهو يثبت ذلك، وطبعا إثبات ذلك من خلال النصوص هذا. وأنا قدمت بأن عمدة الكتاب تعود إلى كتاب الأغاني الأصفهاني، والأصل الأغاني اسم الأغاني، هو أراد أن يثبت أن الغناء هو صناعة عربية أصيلة موجودة ومارسها الكل من الجاهلية إلى الإسلام إلى عصري إلى ما شاء ذلك يعني. بل يقول هو بأن استخدام الأصفهاني لكلمة الأغاني لجمعه بين الشعر والحدة والغناء والجرس هو يدل على أن الشعر هو أغاني، لا يمكن أن يتم الشعر بلا غناء. وهذا التقطيع لهذا الشعر بقضية البحور يدل على أنه ثمة أغنية يغنيها المرء حين يلقيها، ثم يحضر نص، وأشهر النصوص التي يحضرها أن حسان كان له صوت جميل جدا في الغناء وكان يغني شعره. فهاتان القضيتان هما أهم ما يتكلم عنه في الشعر الجاهلي، وهو بهذا يعني لا أنا خفت من كلمة. هذا الكتاب قبل ما كتب، قبل أن يكتب شيئا الأستاذ محمود شاكر، وهو يعظم شاكر في ذات الكتاب، عندما يريد أن يثبت بأن مصطفى هدارة أخذ منه، يثبت بأن وأن ناصر الأسد أخذ منه، فيقول بأن دكتور الشيخ الأستاذ محمود شاكر قرأ هذا الكتاب على تلميذ وقال هو أخبرني بهذا، يعني كان يقرأ هذا الكتاب يقرأه على تلميذ فأخذوا منه هذا. في الحقيقة وجدت عبارات عجيبة يعني يقولها شاكر هي موجودة هنا، ومثل قضية يعني لما يتكلم شاكر يقول جبال الشعر، هذه كلمة تمدح لشاكر أنه لما تحدث عن جبال الشعر الذي يتحدر منه النغم، هذه عبارة مشهورة في الأباطيل وأسمار، وجدت هذه الكلمة هنا في أصلها. لما يتحدث عن نفس التشعيث عندما يتكلم في كتاب به نمط صعب ونمط مخيف، يقول أن الشعر يمر بأنفاس بأوقات معددة، فيقول بأن نفس التشعيث، هذه الكلمة وجدتها هنا. أنا فقط أنا أعرف شاكر أنه لا أعظم من أن، لكن لابد أن هذا البناء الكبير لابد يشترك فيه أبنية سابقة تؤثر فيه. ليس هذا تقليلا من قيمته، ما في عالم عظيم بنى نفسه بلا سابقه، ما فيها، لا يوجد لهذا التصور. النقطة الثالثة المهمة في هذا الكتاب بالنسبة للشعر الجاهلي، ربما أمر سريعا، هو استعراض أكثر منه نقد لهذا الفن، لأن هذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب الذي هو عنوانه تاريخ الشعر العربي. يتحدث عن وحدة الموضوعية في الشعر الجاهلي، هو لأنه دارس الشعر اليوناني القديم ودارسه إما مباشرة وإما بالترجمة، واضح أنه متذوق له وعارف به معرفة أصيلة وقوية نجيب. فيقول بأن عندما قارن بين الشعر الجاهلي بالنسبة للشعر الطويل هذا الذي فيه المعلقات، ويقول أنه متهم بأنه لا وحدة موضوعية فيه، هذه إحدى الاتهامات التي شاكر نعرف رأيه، ما أريد أنا لا فقط أن أذكر رأيه، أما طالب هذا الفن فليرجع إلى مصادره. الشيخ شاكر يرى أنه عدة أمور نحتاجها حتى نتبين وجه الوحدة الموضوعية، له طريقة استخدمها في قضية مع تلاميذه في قضية ترتيب القصيدة ترتيبا جديدا غير ما هي مروى عليه، يتحدث عن قضية وجود زيادة ونقصان بما يبدأ وبما ينتهي وهكذا، له طريقة. لكن هنا ماذا يقول لنا نجيب؟ له طريقة أخرى في قضية البحث عن قضية الوحدة الموضوعية، وهي أن الشعر الجاهلي ذهب منه الكثير، ففواصل الربط بين القصيدة لذكر القصة في القصيدة الطويلة والقصيدة الجاهلية الطويلة مفقودة، فلما فقدت ذهبت الفواصل، فبدت القصيدة أنها مشعثة، أنها إيش؟ أنها مقطعة. هذا رأيه. ويقول طبعا قضية ما ذهب من الشعر أكثر هذه معروفة، هذه مشهورة، يعني لم يصل إلينا من الشعر إلا القليل. هذه متفق عليها بين كل الذين درسوا الشعر العربي متفق عليه. نعم. فهذه أهم القضايا التتعلق بتاريخ الشعر الجاهلي التي يتكلم عنها الشعر في نقطة مهمة جدا في هذا الباب. وليت هذا الجزء الذي يتحدث به نجيب البابيتي يفرغ لبعض, يعني يفرغ في جزء خاص وينشر خاصة عند دارسي الأدب. وهو لماذا لم يوجد التمثيل اللي هو المسرح في تاريخ الشعر العربي؟ نعرف أن الشعر اليوناني هو شعر مسرحي, والمسرح من علائمهم. يعني كان أرسطوفانيس في في في في مسرحياته وشاعر, وكانت أشعاره تمثل. ولم يكن هذا في داخل التاريخ الشعر العربي. لا يوجد تمثيل في الشعر العربي, في إلقاء, في حذاء, في تغني, في نغم, لكن أين التمثيل؟ هنا يقف. وهذه من أجمل ما في الكتاب ومن أفضل ما أتى عليه الكاتب, وهو لماذا خلا الشعر العربي والتاريخ العربي, تاريخ الفنون العربية, تاريخ فن الشعر العربي خصوصا, وتاريخ الفن العربي كله, لماذا خلا من التمثيل؟ فيأتي نجيب البابيتي لهذا الباب ويشرح لماذا خلا, ويبين بأن خلو التاريخ العربي من فن المسرح هو لأن العربي ألصق بالحقيقة من ذلك الخيال. هذا خلاصة, هي نقاط متعددة. لأنه في الابتداء يقول ما هي صفات الشعر الجاهلي؟ صفات الشعر الجاهلي لا يخرجك إلى الخيال الذي به تسقط المعاني خارج إطار الحقيقة النفسية. فهذه يستخدمها بلا إعادة عندما يتحدث عن هذه النقطة, يتحدث بأن الخيال الذي كان عند اليونان في الخروج عن الحقائق هو ينفي أن يكون السبب, ينفي بأن يكون السبب هو موضوع توحيد وشرك وإسلام. أنتم تعرفون أن القصائد الكبرى اليونانية التي مثلت أو التي كتبت وصار لها بقاء مثل إلياذة هو حديث عن قضية صراع الآلهة مع البشر, وتجسد الآلهة في أشخاص, في بشر. وما من شيء تم في الوجود إلا من خلال انتصار الإنسان على الملائكة, على الأرباب المتعددين عندهم. يقول هذا غير صحيح. يقول والدليل أن العرب ترجموا الشاهنامة وفيها هذه المعاني الشركية وما خافوا منها. فمش هذا السبب. السبب أن التمثيل في ذاته يأباه العربي لأنه في إسقاط لقيمته. يعني مثلا يقول التمثيل, كيف يعني؟ كم مرة بده يكذب الممثل؟ هو يأتي لها النقطة جميلة. يقول كم مرة سيكذب الممثل؟ المرأة لن تمثل, الرجل سيضطر أن يمثل دور المرأة. تعرفوا في بداية التمثيل في الدول العربية ما في نساء, فيجيبوا مين؟ يجيبوا رجل لبسوه امرأة يمثل دور المرأة. يقول كم مرة سيكذب هذا الرجل؟ يكذب أنه صار امرأة, ويكذب أنه مثل هذه, أنه مش هو الذي يقول. فلماذا يكذب على لسان غيره؟ ثالثا, فكيف إذا كان الكلام في نفسه كذب؟ كم كذب سيكذب في هذا التمثيل؟ وطبعا النقاط كثيرة أرجو أن يرجع عليها لأهميتها حتى ننتوقع. يذهب إلى نقطة مهمة جدا الكاتب, ويؤيد ما يقوله من يقول هذه الكلمة بأن الشعر العربي أصابه الوهن في بداية الدعوة الإسلامية في زمن النبوة والخلافة الراشدة. هذه كلمة هو يؤيدها ويمشي بها سريعا, لا يعطي أي دلائل عليها, لا يناقشها, لمحة, يقول نعم هي مقولة صادقة. وهذه المقولة أساسها كلمة الأصمعي في شعر حسان, وإن لم يأتي عليها هنا لكن هي في عند البحث تذكر هذه, بأن الأصمعي قال عن شعر حسان بأنه لما أسلم لان شعره, لان شعره. فهو طبعا كلمة لانا لا تعني الضعيف, لا تعني أنه ضعف الشعر حتى بهذا, لكن ولا شك أن ابن قتيبة في الشعر والشعراء قال بأن الشعر في بداية الدعوة. لماذا؟ أن الشعر العربي الكبير لان في داخل خلال بداية الدعوة الإسلامية وانتشار الإسلام والخلافة الراشدة. قال لماذا؟ قال الانشغال، هم أول هذا الذين قالوا هذه المقالة، الانشغال المسلمين أول شيء لهيبة القرآن لما بهرهم به، فشغلهم حتى عن ألفاظهم وما هو عظيم عندهم من الشعر، لأن الشعر هو أعظم إنتاج العربي. وثانيا الانشغال العربي بأمور أخرى. الحقيقة هذه مقولة ثبت زيفها، هو يؤيدها ولا يناقشها ولا يناقش المخالفين، ولكن يقول مقولة صادقة ويمشي، لكن أن أنبه عليها لأنها مقولة غير صادقة حتى وإن أيدها نجد. الصواب أنه جمعت الأشعار التي قيلت خلال العصر النبوي صلى الله عليه وسلم والعصر الراشدي، فوجد أن ما جمع أكثر مما، لكن مبثوث لم يبث على شكل دواوين، لم ينشغلوا بجمعها في الدواوين، وإنما جمعت في كتب التواريخ، ذكرت في كتب التواريخ، فوجد أن مجموع الأشعار التي وردت إلينا في هذا العصر أكثر ما ورد في العصر الجاهلي. لكن له اعتناء، لم يكن له إلا اعتناء واحد، وهو اعتناء بقضية الجهاد والدعوة وغيرها. هذه مقولة يعني منه يعني تذكر في سياقها. من الأمور العجيبة جدا في هذا الكاتب وهو مناقشة أثر الحضارات الأخرى، أثر الحضارات الأخرى على الشعر العربي. هو عدو لما يسمى بشيء اسمه الحضارة الفارسية، والحقيقة لا يستطيع أحد أن يرد عليه المشكلة. المشكلة بأن الفرس الآن غير المسلمين بعدوا العرب أوباش، يعني الآن الإيراني، الآن الإيرانيون العلمانيون كما الأكراد العلمانيون كما العرب العلمانيون، ما بدهم إسلام، بدهم يعودوا مثل ما كانوا. فمما يفتخر به هؤلاء من سواء كرد أو من فرس، دعك من العرب، ومحاولة حزب البعث وخاصة محاولة القوميين، محاولة القوميين بأن ينشئوا حضارة عربية قبل الإسلام، إلغان لكلمة العرب الجاهليين، إلغان لكلمة العرب الجاهليين، إنه في الجاهلية، الجاهلية يعني فقط في الدين، وهذا يتبناها كثير من كثير من القوميين. فيزعمون بأن أهل فارس كانوا أهل حضارة وأهل ثقافة وقبل أن يأتي الإسلام، والإسلام مسح ثقافتهم ومسح حضارتهم. هو يقول بالأدلة كل عمليات البحث والتنقيب على كتاب يفتخر به الفرس قبل الإسلام لا يوجد، وكل الكتب التي يفتخر بها الكتب السريانية، يقول لا يوجد. هو يرى يرى ثمة تجاور بين الشعر العربي واليوناني حتى زمن الإسلام الأول، بل يشير إلى أنه ثمة عرب يعرفون اليوناني، يعني كانوا يقرؤون بعض الشعر اليونان، وإن لم يتأثروا منه ثقة بأن كما ينقل عن الجاحظ بأنهم رأوا أن لغتهم أجمل وأعظم مع إدراكهم لهذه اللغة ومعرفتهم بها ومعرفتهم بشعرها، لكنهم لم يتأثروا بهذا كله. بلا شك بعدين تأثر النقد العربي بالنقد اليوناني، نقد الشعر، بل إنه في كتابه هذا، كتابه أبو تمام الطائي، يذكر بأن أبا تمام قرأ نقد الشعر والحديث عن الشعر الذي تحدث به أرسطو، أنه قرأه وكان يعرفه، ومما تأثر به في بنيان شعره في اهتمامه بالألفاظ، يقول هذا. وابن قدامة بن جعفر، احنا متعودين ابن قدامة بن قدامة، لا هو اسمه قدامة بن جعفر، في كتابه نقد الشعر أثبت، يعني استخدم بعض القوانين اليونانية في نقد الشعر، استخدم في نقده للشعر، لكن أن يكون الشعر في بنيانه تأثر بالفارس غير موجود. لكن الحديث عن أثر الحضارة الفارسية على أمتنا بقول هذه كذوبة، ويقول أتحدى أنه في هناك ثمة كتاب، بل يقول انتبهوا من أدلته الكثيرة، كتاب جميل ومليء يعني في هذا الباب، يقول بأن ابن المقفع الذي ترجم ألف ليلة وليلة من الهندية إلى العربية هو الذي ترجم ألف ليلة من العربية إلى الفارسية. هذا بنقل الثقات، مش يعني هو من رأيه، موضوع التاريخ ليس فيه إلا بناء تحليل عام على قواعد أو ذكر القاعدة بنفسها والخبر بنفسه. الخلاصة أنه هو شرس جدا مع الفرس في هذا الباب، وهو ظاهر أنه يعني الفرس يشكلون عنده عقدة في هذا، حتى أنه لما اتهم مصطفى الدارة بأنه يسرق عنه قال لعله في عرق فارسي، ما أدري في هذا المبعث ما هو وراءه في هذا، لكن هو ينفي أي أثر خارجي لهذا الشعر العربي المكين. يتحدث عن قضية الرمز في الشعر، وهذه كل من تكلم عن الشعر العربي أثبتها سواء شاكر أو هو وغيره، أنه لا يوجد رمزية في الشعر العربي، الرمز في الشعر العربي غير موجود، لأنهم يرون الرمز كذب تخايل، وهذا غير التشبيه غير التمثيل غير الحكمة، هذا شيء آخر يتحدث عنه. طيب، أما المواطن التي طعن فيها من الأمور الجميلة قبل أن نمر على النقاط التي أشار فيها إلى طه وطعن في منهجه العلمي وفي نتائجه، أنه يقول لماذا تعربت العراق والشام بسرعة، وهو يمر عليه مرورا تاريخيا، يعني لماذا. أنا عجبني فيه أنه يرى بأن الازدهار العظيم للغة وللثقافة وللأدب وللفن في كل فنونه إنما صدر من الحجاز، واضح؟ يعني يعيد كل هذا البناء العظيم الذي تمثلت به العراق في قضية اللغة، قضية الشعر وكتابة. يقول أول من كتب الشعر العربي هم العراقيون، المدرسة العراقية، فيقول ويعيد هذا الفضل كله إلى الحجاز، ويقول الحجاز هي مصدر لهذا، هذه ويطيل فيها النفس إطالة جميلة يرجع إليها. طبعا هو شديد لما يتقيد يخرج من العصر الراشدي يدخل في العصر الأموي، طبعا أبرز الشخصيات الأموية هي من هي الفرزدق، جرير، الأخطل وهكذا، وذو الرمة وهكذا، هؤلاء فيتحدث عنهم، كل شاعر يتحدث عنه ويتحدث عن ميزات الشعر، ميزات شعر جرير وميزات الفرزدق، ويقارن بينهم بطريقة جديدة تعود إلى ما يتحدث. ثم يتحدث في من النقاط المهمة التي يأتي إليها، وهو الوقوف مع بشار بن برد في كتابه هذا. أبو تمام هو لا يعرض كثيرا لأبي تمام هنا، لأنه شاعر أنه قد انتهى منه في كتاب خاص به فلا يعرضه كثيرا، لكن هو يعتبر بأن أعظم شاعر في تاريخ العربية هو أبو تمام، حتى بأنه يعتبر أن أبا الطيب المتنبي هو ظل وصورة لأبي تمام وحكمته العجيبة. المهم بعد ذلك مر على الشخصيات الشعرية في هذه أو في هذه الظروف بكل مع كل شاعر وأثره في تحول القصيدة العربية، وكيف تنامت أو كيف أصابها الوهن أو كيف دخلت فيها قضايا جديدة ومواضيع جديدة في هذا الباب. فقط أقف عند النقطة منتهيا، وهو أنه يقول بأن السبب دخول الشام والعراق كعرب يقول لأن أصولهم كذلك، يقول بأن أهل العراق وأهل الشام لم يدخل فيهم الإسلام دون أن تدخل فيهم العربية كبقية البلاد، لأن إيران دخل فيها الإسلام لم يدخل فيها العربية، فلماذا دخل الإسلام في هذه البلاد ودخلت العربية؟ يقول لأن أصولهم عربية، ويأتي عليها بصفحات مهمة يرجع إليها فيها الاهتمام. طيب، طه سنت تجد كلامه أنه شعوبي، إحياء الشعوبية من طه حسين صفحة 212 يتكلم عن شعوبية طه حسين، نحن بنسميه أبو كلوديا. مشيت انظر ماذا يقول هنا في إشارته لكتاب في الشعر الجاهلي: ولقد ثارت حول هذا الشعر نفسه حركة شعوبية جديدة في عصر الحديث، بدأت في أوروبا لنفس الغاية، ونقلها عن أوروبا بعض النقلة، وسمع الناس ذلك وأعجبوا به وقتا ما، إعجابهم بما ظنوه جديدا، ولكنهم وهم معجبون بما كان يقال لم يفارقهم أبدا اعتبارهم لهذا الشعر الجاهلي أنه صحيح وأنه قديم، بل إن الناقلين لصدى هذه الحركة لم تفتهم دراسة هذا الشعر نفسه على أنه قديم وعلى أن له خصائص يمتاز بها الشعر القديم. هذه من كلامه على شعوبية طه حسين. هو يتهم بالذكر، عجيب هذه الكلمة، ويقول هناك أدلة وليته كتب فيها. أنا لا أعرف، لم أطلع، يعني هو له كمان ثلاث كتب لم أطلع عليها. يعني هو يقول بأن كتب الجاحظ قد حرفها بعض الشعوبيين، أنه أدخل بعض الشعوبيين بعض القصص والألفاظ والكلمات على كتاب الجاحظ. والعجيب أنه يقول، وهذا شيء مشهور معروف ومن غرابة ما يقول، صفحة 344 انظر ماذا يقول: كذلك أحكام الجاحظ على بشار المفرقة في كتابه البيان والتبيين، هو التبيين يعني هذا الأشهر به، والحيوان كأنما خدع فيها بأقوال سابقيه، أو كأنها دست عليه دسا في كتابيه، ولا غرابة في ذلك، فالملاحظ على كتب الجاحظ أن الشعوبية قد لعبت فيها بالحذف والزيادة في أماكن مختلفة كثيرة، ولا مجال للحديث في هذا الموضوع. ليته أسأل الله أن يكون قد كتب فيها لتكون يعني مجال للقراءة والنظر بلا شك. ما يعني هناك أكثر من 5 مواطن لا نريد، ذكرت لكم نقائض الملحمة اليونانية صفحة 252 مهمة جدا، ذكرت لكم ما ينبغي أن تقرأ وليتها تفرد بالقراءة. الكتاب في نهايته كتاب ينفع في عدة مجالات. المجال الأول لغير المتخصص، فهو يكشف له أمورا كثيرة يجمعها هذا المؤلف البحاثة الصبور. الأمر الثاني أن هذا الكتاب ينبغي أن يعني ليته يعني يجعل في معاهد العلم والدراسة، أنه ككتاب أكاديمي، لأنه أصلا لم يؤلف خارج إطار الأكاديمي، فهو أصلا مؤلف ككتاب أكاديمي فيه المباحث مفصلة وبأدلتها وتمايزها عن بعضها البعض. هذا ما عندي في هذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. والكتاب ممتع والرحلة فيه جميلة جدا، ويصاب المرء بشيء من الصداع عندما يمر على بعض المباحث التي تحتاج إلى توقف، ولكنه على الجملة هو كتاب ممتع تستطيع أن تقرأه قراءة القصة، لأنه يتحدث عن تاريخ، والتاريخ هو قصص وأحداث ورجال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. ما دور المستشرقين في نفي الشعر الجاهلي؟ نعم، هو بلا شك الكل يثبت إلا بعض الإشارات اليسيرة أن أول من نفى الشعر الجاهلي هو مرجليوث في مقالة له مشهورة، وهناك من سبق مرجليوث، ولكن مرجليوث أخذها وزاد عليها أن الشعر الجاهلي هو يقرر. هنا على الذكر هنا يقرر نجيب، الدكتور نجيب بهبيتي يقرر بأن مصيبة المستشرقين لا يعرفون العربية، لا يعرفون، وأنه كان عندما يشرحون الأشعار يأتون بأخطاء جسيمة جدا مبكية، فليس لهم خبرة بالشعر وليس لهم خبرة بالكتب. ثم ثانيا معروف أنهم عندما حققوا الكثير من كتب التراث تلعبوا بها، هذا ثابت بيقين. فأخذ طه حسين لما قرأ مقالة مرجليوث أخذها ونسج عليها ما لا يعلمه المستشرقون من كتب العرب، نسج عليها فألف كتابه في الشعر الجاهلي، وهو كتاب صغير زي هذا الكتب. اللي محطوطة هكذا، كتاب صغير لكنه كما قال نعم هذا في كتاب في الشعر الجاهلي العطينية. هو كتاب بعدين لما قامت هذا هو كتاب صغير، وهو مجموع وكتبه ونشره وكان يلقيه على طلاب كلية الآداب في جامعة القاهرة التي كانت قديما تسمى جامعة فؤاد الأول تسمية لمن بناها من الخديوية. فأخذ ما يقوله مرجليوث ونسج عليه نسجا كبيرا، وأجمل العبارات فيه أنه لو جرد عن طريقتي عن الطريقة الأدبية التي معروف عنها طاسين كيف يصيغها لما بقي له دليل، لما بقي له دليل. لكن أخطر من ذلك أنه أراد أن ينفي حتى ما يثبته القرآن من أيام التاريخ، يعني إبراهيم إثبات إبراهيم وإسماعيل وبنات الكعبة كما ورد. ولما كتب في الإسلام على هامش السيرة أخذها كأساطير، يعني أفسد أكثر من أحسن. أنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتاب أنور الجندي عليه رحمة الله. أنور الجندي هذا رجل عجيب جدا، يعني إن شاء الله نختار ربما نتكلم عن كتابي عن طه حسين، فله كتاب عن طه حسين، كتاب عن طه حسين حياته وأفكاره وكذا، كشفها كشفا تاما وبين ما فيها. نعم، في أسئلة أخرى؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.